يقول السائل رحمه الله: هل يجوز الزكاة على الإخوة والأخوات إذا كانوا محتاجين؟ نعم، إذا كان الإخوة الفقراء أو الأخوات أو الأخوال أو العمام أو العمات يعطون الزكاة، إلا إذا كانوا في بيتك تنفق عليهم لا أطغيرهم، أما إذا كانوا مستقلين فقراء تعطيهم من زكاة إخوة أو أخوات أو أعمام أو عمات. نعم.